انت اللي اسمك يسر قلبي في كل لحظة اقول يا ربي. انت اللي اسمك يسر قلبي على ذنوبه مدى الحياة وعشنه.